الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لو مسؤول عن زوجتي وعن أولادي الذين ما زالوا في رعايتي وحضانتي، أما الأولاد الكبار الذين تزوجوا لا يملك لهم إلا النصيحة والتذكير، كما سمعنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا المتزوج يعمل وينفق على نفسه وأسرته، أي نعم، وقد جرى القلم عليه وهو لا يملك له إلا النصيحة والتذكير، والله أعلم. إذا كان لا يصلي هذا يحتاج إلى دعاء ودعوة. دعاء يعني يدعي له إن ربنا يهديني ويهديه، ودعوة يذكره إن في حاجة اسمها جنة ونار وعذاب قبر ونعيم وسؤال وحساب إلى غير ذلك، بكلمات رقيقة رقراقة فيها حكمة ورحمة. فإذا هداه الله فالحمد لله، وإذا لم يهديه الله فليأتي بداعية يكلمه على الله أن يشرح صدره على هذا الكلام. ما فيش فايدة أقول له والله الشرط شرط وجودك في بيتي أن تصلي، صليت حياك الله، ما صليت الله معك، يسر الله أمرك، ابحث عن بيت آخر. أي نعم، هذا الذي أراه. المهم عندي أن يكون على جنبه اليمين وصدر ناحية القبلة ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. لا يجوز. المرأة لماذا تطلع على غلظ عورتها امرأة أخرى؟ لا يكون هذا إلا للضرورة. إيه الضرورة؟ إن هي حامل بدها توضع. إيه الضرورة؟ عملية في هذا المكان. لكن إزالة العانة هي تزيلها هي، خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، في كريمات وفي شغلات تزيل الأمر ما يحتاج، حتى لو كان في الأمر الأول بالماكينة بالموس ما في إشكال إطلاقا. يبقى هناك من النسوة من عندهن تساهل، وكأنهن ما سمعنا عن قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكأنهن لم يسمعن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غضوا أبصاركم احفظوا فروجكم، والله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والله أعلم. صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، أما المريض الذي يعجز عن الإتيان المسجد ويصلي في البيت فهو معذور، أما إذا كان ليس مريضا فيأثم بتخلفه عن صلاة الجماعة، لأن الله سبحانه وبحمده قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقد استدلت طائفة من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان بهذه الآية الكريمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا لا ينبغي أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، والله أعلم. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا 7 صفات: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، لا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. والأشاعرة يحرفون في صفات الله عز وجل، فنسأل الله الهداية لنا ولهم، والله أعلم. هذا من جملة مخالفتهم يعني، أو من أبرز المخالفات. أولا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا إذا اعتدل، أيوة، وإذا سجد فاسجدوا، فهذا حرام ولا يجوز. ثم إن الجلوس بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية ركن آخر، فكل سجدة على حدة ركن. فلو افترضنا أنه أتى بالجلوس والسجدة الثانية وتابع الإمام، فنقول صحت صلاته وإن كان قد وقع في حرام. وإذا لم يأتي بالسجدة الثانية فعليه أن يأتي بركعة كاملة ولا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، والله المستعان. أي رجوعه، أي رجوعه، أين المصير والإياب والمرجع إلى الله عز وجل. نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، على كل حال ما تفضلت بالسؤال عنه ربا، لأن السيارة دي 300 ألف جنيه تقسيط، أيوة، بقي علي 50 ألف، أنا بدفع كل شهر 5 آلاف، فبدل ما أسد ال 50 ألف 10 شهور سددتهم 17 شهر، هل يزاد المبلغ؟ لا. طب لو زاد يكون ربا على البائع وعلى المشتري، فهذا يسمى ربا النسيئة، وربا النسيئة ده يعني محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. إيه حكاية النسيئة دي؟ يعني كلما أخر الدفع والأقساط كلما زاد المبلغ، إن كانت ثلاجة أو بوتاجاز أو غسالة أو صالون أو سفرة أو نوم أو أنتريه أو أي شيء مما أحل الله، كلما تخلف عن دفع القسط كلما زيد المبلغ هذا ربا النسيئة، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وربنا عز وجل قال في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله أعلم. هو رجل مسلم والتدخين حرام، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار فيما رواه ابن ماجه والدارقطني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن. وقال: اتفق الأطباء أن التدخين يأتي بالسرطان الرئوي، وصحتك هذه أمانة استودعك الله إياها ومنحك إياها لتستعملها في طاعة الله لا في معصية الله، فهذا مسلم صاحب معصية، يعني فاسق، لأنه يجهر بالتدخين في الشارع وأمام الناس، نسأل الله العافية. لا، يحب في بعض براحتهم بعد العقد، بعد العقد، أما قبل العقد لا، لأنه أجنبي وهي أجنبية، أما لو عقد يحب براحتهم. نعم، تفضل. ثواني يا عم الحاج، إذا رأى العروس البنت وكل منهما أعجب بالآخر وتكلموا مع بعض في وجود المحرم، لا لقاء إلا عند العقد طال أو قصر، لأنه أجنبي وهي أجنبية. أما موضوع إن الولد الخاطب ده يجي يقول لأبو العروسة يا عمه، يقول له: أيوه يا فلان، يقول له: عاوز فلانة نوصل مشوار كده على الكورنيش في القاهرة ونيجي، يقول له: لا. ثم مراته بصاله كده متكز بسنانه، يقول له: طب روح عشان ما تتأخرش. ازاي؟ ليه؟ لأنه سيادته طرطور في البيت، لا يملك قرارا، القرار عند الست. وربنا عز وجل في القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فاين قوامتك ايها الرجل؟ إذا كان رجل. أي نعم، الله المستعان. ومن هنا تحدث مصائب، يخلو الخطيب بالمخطوبة ويفعل الفاحشة معها، والعياذ بالله. في بعض البيوتات، لا أقول كل البيوتات، لكن حصل هذا. أيوة حصل، وحملت البنت واضطروا للزواج فورا. وكيف اتزوجها وقد سقاها بماء حرام ثم يسقي بماء حلال بعد ذلك؟ ولا ينبغي هذا إلا بعد الوضع والتوبة من كليهما ثم الزواج. يعني لخبطة. نسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى سائر عصاة الأمة. نعم. اللهم فك كل سحر عن المسحورين، وأزل كل عين عن المعيونين، وكل حسد عن المحسودين، وأخرج كل جن وشيطان وعفريت ومارد من جسد كل الموحدين، واحفظنا بعينك التي لا تنام. أنا أوصي نفسي وإياكم بأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، والأذكار الموظفة، فإن هذا من أعظم الأمور التي يحفظكم الله تعالى بها. ولا تنسوا أن قراءة سورة البقرة في البيت لا يسمح للشيطان بدخول هذا البيت. نعم، فأخذوها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة، والله أعلم. إذا كان يعني مقابل لما تحت السرة واستمر في صلاته على ذلك تبطل صلاته، إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمعنى الآية: استروا عوراتكم وكونوا في أتم زينة. أي نعم، والله أعلم. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما إذا ظهرت وسترها فورا فلا شيء، تبطل صلاته. نعم. الإجابة في كلمتين: الكلمة الأولى من غش وليس منا، حديث نبوي. طب الكلمة الثانية: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكرم عند الله كذابا. طب الكلمة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، والله أعلم. لا بأس أن يجهر، لا بأس أن يجهر. واحد: ألا يتجاوب معها. اثنين: يدخل على يساره. ثلاثة: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن وفق إلى ذلك سينقطع، وإذا تجاوب مع الوسوسة فتزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى دركة يسمونها الوسواس القهري. نعم. طيب، أنا أوصيه بثلاثة وصايا. الوصية الأولى: يدخل على يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الوصية الثانية: يقرأ البقرة كل 3 أيام مرة وهو متوضئ على مجلس واحد. الوصية الثالثة والأخيرة: يحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. فإذا وفق إلى هذه النقاط الثلاثة حفظ بحفاظة الله. نعم، والله أعلم. أبو حنيفة يقول أن رفع اليدين في التكبيرة الأولى وفقط، وإلى ذلك جنح شيخنا العلامة الألباني. والراجح رفع اليدين في كل تكبيرة، إن كان في الجنائز أو في العيدين، لفعل ابن عمر ذلك وهو راوي الحديث، والله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يزيل الرائحة قبل أن يأتي، يعني يعمل معجون أسنان ولب أسمر ازاي وكذا، الرائحة تتغير، يأتي يصلي جماعة، وإلا فقد حرم نفسه مما أوجب الله بسبب هذه البلية التي يؤذي بها عباد الله. والمسكينة الأولى في الموضوع ده مراته، يضع بوزه في بوزه وريحته هباب، فهي اللي غلبانة ومسكينة، نسأل الله أن يعينها على هذه البلوى التي ابتليت فيها. نعم. يجوز، والأولى أن يحافظ على ترتيب المصحف، لأن سيدنا الشيخ ابن عثيمين قال إن قراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم العمران قبل موضوع الترتيب ده، أما بعد الترتيب لم يحدث هذا، كذا أجاب رحمه الله. فعلى كل حال لو فعل الصلاة صحيحة، وخالف الأولى والله أعلم. وبعض أهل العلم قالوا أن التنكيس لا يكون إلا في صورة واحدة، بمعنى أنه قال مثلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ده في الركعة الأولى. والركعة الثانية قال فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فقالوا هذا هو التنكيس. وبعض العلماء قالوا في الصور، فخروجا من الخلاف لا نفعل هذا والله أعلم. وإيش؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة، والحنابلة يقولون بوجوب ستر القدمين، والجمهور يقولون بالصحة مع الكراهة. أي إن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعلموا بأوامره ونواهيه، وأعلموا بأسمائه وصفاته، فهم يتعبدون لله بأسماء الله وصفات الله، ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، عبودية له بالإخلاص والاتباع. لذا فإنهم أكثر الناس خشية لربهم عز وجل، والله أعلم. هذا بسبب عدم التركيز، وربنا عز وجل قال في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. فهو ما أخذ بأسباب الخشوع، يأتي الصلاة بكير، وعليه أن يتدبر في الفاتحة والآيات التي تتلى، وكذلك في أذكار الركوع والسجود وغيرهما، حتى يأتي في قلبه شيء من الخشوع، والله أعلم. لو أقرضتيها مرتين بثواب صدقة، ولو أنت حبيتي ما تقرضهاش لك ذلك ما دامت تتعبك في السداد. أي نعم، والله أعلم. لم يثبت، ولكن الذي يفعله من باب التوقير يعني. وكان بعض الصحابة كعكرمة بن أبي جهل يضع المصحف على عينيه ويقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. أي نعم. طبعا عكرمة صحابي جليل، وأبوه مجرم كبير، فهو صحابي ابن رأس الكفر، فلله بذلك حكمة، فرضي الله عن سيدنا عكرمة. نعم. العلماء يقولون أن هذا جائز إذا كان لتتوقى بردا او حرا او اذى كشوك او كحصى، اما اذا كان لغير علة فالامر فيه كراهة، والله اعلم. موضوع تاجر الجملة ده اللي بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سلة واحدة، ده من اهل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ ان يجمع الصلاة على بعضها بدون رخصة شرعية. الراجل المسافر له ان يجمع العصر مع الظهر، المغرب مع العشاء، جمع تقديم او تأخير، جمعا وقصرا. الراجل المريض الذي لا يقوى على أن يصلي كل صلاة في وقتها وجمع، هذا راجل معذور له رخصة من الشارع. أما الراجل اللي ماليش لا مسافر ولا مريض فليس له رخصة، فهذا من أهل قوله فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، افرض هو ما صلاش الظهر والعصر ومات، فيلقى الله دون صلاة الظهر والعصر فيموت على الكفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ايه؟ ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذه ليست فتوى، هذه أقضية. أقضية يعني هل الشقة ملكك أنت ولا ملك أبو زوجك؟ ازاي؟ ولا ملك، ولا البيت كله ملك زوجك؟ يحتاج إلى سماع من الأطراف، من الطرف ده والطرف ده، ثم يقضي بينهم. لكن الذي أريد أن أقوله، رب يعني ربنا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ايه؟ ارحمكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اين فصله الرحم؟ فريضه، وينبغي ان يكون بين الاخوه التوادد والتراحم والتعاطف والمحبه والاحترام، هذا الذي ينبغي ان يكون. والله اعلم. الجواب لا، بل زوجها هو الراعي لها. والله اعلم. أسأل الله أن يصلحني وأن يصلحها، وقل لها إن أول الاهتمامات عندنا الدين، ثم الزوج، ثم الأولاد. أول اهتمام الدين. الله أكبر، راس، أترك الغسالة، أترك الطبيخ، أترك المكنسة، أترك الأولاد، وأذهب لوضوء الصلاة. الله أكبر، ده عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. البرهان على ذلك أن تسارع في تلبية نداء الله. والله أعلم. نعم. يا أخي الأمور مش كده. أنت تجيب لزوجتك هدية، مطعوم، هي بتحب إيه في الأكل؟ تحب المانجا، تحب السمك، تحب اللحمة، هات لها المطعوم ده، وغيب أسبوع واخبطها جلابية ولا فستان. اوعى تخبطها يعني تضربها، لا يعني تقدم لها هديه. وبعدين وانت قاعد معاها: انت عيوني، انت قلبي، انت حياتي، انا ما اقدرش اعيش من غيري. كلمتين انت عارفهم دول، حتى ما عندها ده، ثم هي تتبسط قوي وتسعد قوي وتصر قوي. طيب انا نفسي تبقى زوجتي في الاخره، لكن الموضوع ده ليه مسوغات. اذا صلت المراه ايه؟ خمسه، وصامت ايه؟ شهره، وحفظت ايه؟ فرجه، واطاعت ايه؟ زوجه، وانا بامرك تلبس النقاب، واطاعت زوجه، قيل لا ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه شيء. الكلام ده امتى؟ بعد المطعوم وبعد الهديه. طب انت العمليه موسعه معاك شويه، هتلاقي خاتم، خاتم جرامين 3 جرام، خاتم ازاي؟ اي نعم، قول ده هديه، وبعد الخاتم اطلب الموضوع ده، موضوع النقاب. انت عاوز تطلب على الناشف، لا مطعوم ولا فستان ولا خاتم. فاهم ازاي؟ فالعمليه تيجي كده بالالفه والموده. يبقى لا بد من المطعوم، ولا بد من الهديه، ولا بد من الكلمات الغزليه الرقيقه الرقراق. دي اسمه السحر الحلال. تقول يا عمي انا عندي 50 سنه، بعد ما شاب ودوه الكتاب هي المره العجوز دي بدها غزل. والله لو كان عندها 80 سنه بدها تغزل من قبل زوجها. دي حاجات مركبة في الإنسان. ها؟ راجل صاحبنا ستة جدته يعني، ها؟ عندها 85 سنة. 85 سنة، ها؟ وكانوا متكلمين مع بعض إن هم يروحوا العمرة وبتاع زي كده ومبسوط. فقال لها: يا نينة، في واحد راجل في المسجد كبير زوجته ماتت وبكلمني عليك، هل نخلي الموضوع ده بعد العمرة ولا دلوقتي؟ قالت له: الكعبة هتروح فين يا ابني؟ يعني عودة الزوج، كم شطير يعني. فدي يعني نفس بشرية، الإنسان يكبر في سنه لكن نفسه لا تهرم، نفسه لا تهرم. أين؟ نعم نعم تفضل. الدعاء كده، وبعدين تجيب أخ زوجته منتقبة، خليها تكلمه، أخ من إخوانك من أصدقائك. أي نعم. والأخت اللي تيجي ما تعملش عليها شيخة وما تعملش عليها أستاذة، لأن أنت عارف النسوان وعقولهم. أي نعم. ولكن تترفق بها وتكرمها وكذا، وهي لما تحبها، المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع، يعني عملية بدها يعني صبر شوي. نعم لا بأس، لكن لا ننصح بذلك، لأن إحنا هنا حفص عن عصر، الناس بقى ما يعرفوش ورش وغيرها من القراءات حتى من ده إزاي، إلا إذا كان بين طلبة علم بيقرأ في الاعتكاف مثلا بقراءة معينة، الطلبة دول أهل قراءة وإقراء وأهل قراءات عشر. أما إحنا عموم الأمة نعرف حفص عن عصر، لو وقف قال الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة، الراجل غلط، أو قال والضحي والليل إذا سجي، هل الراجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فاحلوا سبحان الله، والتاني يقول فتبينوا، ما يعرف. قلت لك إيه؟ دي قراءة. فيعني إبعادا عن الفتنة، اقرأ بالقراءة التي يعرفها الناس. لو أنت في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، اقرأ بورش، في مصر اقرأ بحفص، وهكذا. يجوز يجوز، أما قبل الصلاة لا صلاة لحاذق ولا لفذ، الواحد ما يكتم البول أو الفساء أو الضراط أو قضاء الحاجة، يريح حاله ويتوضأ. أي نعم بارك الله. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لا دي مسألة ودي مسألة، وإن كان هناك حديث ضعيف إذا قال الحاج لبيك اللهم لبيك وكانت نفقته من حلال، قيل له لبيك وسعديك والخير بين يديك، ارجع مأجور غير مأجور، وإذا كانت نفقته من حرام قيل له لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك، ارجع مأزور غير مأزور، ولكن فيه ضعف. إذا لم يقل الإمام الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يسترني وأن يستره وأن يتوب علي وأن يتوب عليه. لا لا لا لا الأولاد النهارده يختلفوا عننا زمان، العيل وهو صغير نمشي من أول، فإذا صار يميز بين الأشياء يفصل. نعم يا اخي ربنا يريدها كده، مش دعوه. انت سيدنا عبد الله بن مسعود لحيته كانت شعريتين في ثلاثه اربعه في ذقنه هنا وعارضيه ليس فيهما شيء، وكان لما يجي يتوضا كان يبقى خايف عليهم، هو بيتوضا يقعوا من يقعوا من، خدت بالك ازاي؟ فداها على حاله. اي نعم، لان اعفاء اللحيه فريضه وحلقها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخوا اللحى وقالبوا المجوس، والله اعلم. لا دخل لك، انت سد الدين اللي عليك وخلاص. نعم، هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. شكر الله لكم حسن استماعكم، بارك الله فيكم على حسن تصبيركم لانفسكم، نفعني الله واياكم بما قلت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.